اللهم اغسلنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما ألقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على واغسلهم بالماء والثلج والبرد، وأقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم أبدل سيئاتهم حسنات، اللهم يسر حسابهم، اللهم اغفر ذنوبهم، اللهم نور قلوبهم بالقرآن، اللهم شفع فيهم القرآن، اللهم ألبسهم تاج القرآن، اللهم ألبسهم تاج القرآن، اللهم أدخلهم الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب، اللهم أدخلهم الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب، اللهم حل الجسد أمين ميران.